قادر، يعني أليس الله بقادر على يعني أنه يكسف الأرض بمن عليها إذا هذا الذي يحصل من التطاول على القرآن والتطاول على الإسلام والتطاول على الرسول عليه السلام؟ لكن الله حليم، الله سبحانه وتعالى حليم، يمهل ولكنه لا يهمل، ويمهل حتى إذا أخذ عزيز مقتدر. فجاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يعني لا، يعني أليس الله سبحانه وتعالى بقادر على أن تنشق السماء وتنزل الملائكة ويراها الناس عيانا وتتخطف هؤلاء الذين يعادون الله ورسوله ويحاربون الإسلام ويصدون عن سبيل الله ويحاربون أولياء الله عز وجل وتتخطفهم أمام رؤوس الأشهاد؟ الله قادر على ذلك، لكن لماذا لا يفعل الله ذلك؟ لأنه حصل هذا إذا الدنيا تحولت إلى شيء آخر غير دار التكليف، لم يصبح التكليف معنى، لأن الإيمان هنا سيكون إيه؟ إجباري اضطراري، كل من على الأرض سوف يؤمنون. إذا انشقت السماء ونزلت الملائكة تمزق هؤلاء وتنتقم منهم وتنسفهم نسفا، واضح. لأن بعض الناس أحيانا يتصور أن السنن ينبغي أن تحادي المسلمين، السنن تيجي عند المسلمين وتحاديهم، إذا خطروا لا المفروض برضه كمان إيه تحاديهم، لا، من يحترم السنن فإنه يحصد نتائجها، واضح. فمن بعض الناس تصور دائما يعني كيف أو يعني كيف يترك الله المسلمين يعانون هذا العناء ويمتحنون هذه المحن؟ لا شك أن ذلك يعني حكمة عظيمة تفصيلها له موضع آخر، واضح. ولكن أساسا لو حصل أن احنا في كل حدث تقع يحصل خارقة للعادة تنشق السماء تنزل الملائكة تمزق هؤلاء الناس إربا إربا أو تتخطفهم وتصعد بهم إلى السماء ثم تهوي بهم إلى الأرض وهكذا، ويرون الجنة عيانا في حينئذ سوف إيه؟ يقينون أعلى درجات اليقين وهو إيه؟ عين اليقين، واضح. لكن هل هذا اليقين يمكن أن يتأثر عليه ثواب؟ لا، لأن هذا إيمان إيه؟ اضطراري. العبرة في الإيمان الاختياري الآن وأنت تؤمن بها، وهي بالنسبة لك إيه؟ غيب. الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة للمؤمنين في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب، وهذا له قيمة. أما ما عدا ذلك فهذا إيمان اضطراري، والإنسان إنما يثاب على الإيمان الاختياري اللي هو يصل عن طريق التدبر والتفكر في أدلة صدق النبوة وأدلة صدق القرآن الكريم وأدلة التوحيد، فهذا الذي يثاب عليه، لأن هذا إيمان اختياري. أما الإيمان الاضطراري، ولذلك قال تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لا يجبر الإنسان على يعني عقيدة معينة، وإنما يوضح الحق لا إكراه للدين. قد في الدين قد تبين الرشد من الغيب، أن بعض الناس تقرا النص الأول وتقف عن الثاني تماما كما يقول قائل إيه أوائل المصلين ويسقط، لا أتم، لا إكراه في الدين. لماذا لا إكراه في الدين؟ لأن الحجة قامت على العباد وصار الحق واضحا، قد تبين الرشد من الغيب. فهذا بلا شك يعني يعني هو المعنى المفروض. فالعبرة كما قلنا باليقين في دار العمل، اما دار الجزاء لا قيمه لهذا اليقين. لذلك يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى هنا: ولو ترى اذ فزعوا فلا فوز واخذوا من مكان قريب. يقول: ذكر احوال الكفار في وقت ما يضطرون فيه الى معرفه الحق، يعني يعرفون الحق اضطرارا لا اختيارا، ولذلك لا ينفعوا كما سياتي. والمعنى: ولو ترى اذا فزعوا في الدنيا عند نزول الموت او غيره من بأس الله تعالى بهم. وهذا روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحسن: قوله تعالى ولو ترى اذ فزعوا هو فزعهم في القبور من الصيحة، وعنه ان ذلك الفزع انما هو اذا خرجوا من قبورهم، وقاله قتادة. وقال ابن مغفل: ولو ترى اذ فزعوا يعني اذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة. وقال السدي: هو فزعهم يوم بدر حين ضربت اعناقهم بطيوف الملائكه فلم يستطيعوا فرارا ولا رجوعا الى التوبه. وقال سعيد بن جبير: هو الجيش الذي يختف بهم في البيداء فيبقى منهم رجل فيخبر الناس بما لقي اصحابه فيفزعون، فهذا هو فزعهم. وكله محتمل. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوز، فلا فوز يعني فلا نجاة، فلا نجاة. وقال مجاهد: فلا مهرب

يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذ برأسه ولحيته ناسه ينوسه نوسا وأنشب، فهي تنوس الحوض نوسا من على نوسا به تقطع أجواز الفلاة. تقصد بذلك يعني الإبل، وهو غيلان ابن حريث، يقصد الإبل فيقول فهي تنوس الحوض نوسا من على، تنوس الحوض يعني هذه الإبل تنوس الحوض يعني تتناول ملأه أو ماءه من على، من على يعني من فوق، يريد أنها عالية الأجسام طوال الأعناق. وذلك النوس الذي تناله هو الذي يعينها على قطع الفلوات، فهي تنوس الحوض نوسا من على نوسا به تقطع أجواز الفلا يعني أوقات الفلا، فتتناول ماء الحوض من فوق وتشرب شربا كثيرة وتقطع بذلك الشرب فلوات فلا تحتاج إلى ماء آخر. قال ومنه المناوشة في القتال، يعني إذا تدان الفريقان فيتناوشون يعني هي ينال بعضهم بعضا يتناوشون. ورجل ناوش أي ذو بطش، والتناوش التناول والامتياس مثله. قال الراجل كانت تنوس العنق امتياسا، وقالوا آمنا به، فكلمة آمنا به لا توضح لنا ما ذكره القرطبي في الآية السابقة، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به. صدر تفسيران قوله ذكر أحوال الكفار في وقت، في وقت ما يضطرون فيه إلى معرفة الحق. كيف دل على ذلك قولهم إيه؟ آمنا به إيمانا اضطروا فيه، هم مضطرون فيه وليس اختيارية، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوس من مكان بعيد. يقول عز وجل أنى لهم تناول الإيمان في الآخرة وقد كفروا في الدنيا، أن لهم تناول الإيمان في الآخرة في دار الجزاء وقد كفروا في دار الدنيا التي هي دار التكليف، لا ينفع الإيمان في الآخرة. وقرأ أبو عمرو والكسائي والأعمش وحمزة وأن لهم التناؤج في الهم، والنحات أبو عبيدة استبعد هذه القراءة لأن التناؤج بالهمز البعد، فكيف يكون وأن لهم البعد من مكان بعيد. وقال أبو جعفر والقراءة جائزة حسنة ولها وجهان في كلام العرب ولا يتأول بها هذا المتأول البعيد، فأحد الوجهين وأن لهم التناؤس كما في قوله تبارك وتعالى وإذا الرسل الرسل أقتت، أصلها إيه؟ وقتت أقتت. والوجه الآخر أن يكون مشتقا من النئيش وهو الحركة في إبطاء، أي من أين لهم الحركة فيما قد بعد. أي نعم. وأن لهم التناوش من مكان بعيد أي من الآخرة. وقال ابن عباس وأن لهم قال الرب سألوه وليس بحين رد، يعني رجوع إلى الدنيا من جديد. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقالوا آمنا به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن، وبعضنا قال في البعث. وأن لهم التناوش من مكان بعيد أي من، ومن أين لهم تناول الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم، لأنهم صاروا إلى دار الآخرة وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء، أو لأنهم آمنوا بلسانهم ولم يدخل الإيمان قلوبهم. يعني على تفسير ولو ترى إذ فزعوا بظهور الحق عليهم في حياتهم، يعني طبعا ده احد احتمالات التفسير كما ذكرناها وان كان اخر احتمالات اللي هي في قوله تبارك وتعالى ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. ففي احد التفسير اذ فزعوا يعني بايه؟ بظهور الحق وسلطانه، هنا في الاحتمال ده بيكون لسه احياء. اذ فزعوا يعني قلنا اذ فزعوا احتمال اول عند الموت، احتمال ثاني عند البعث، او احتمال اخر ان فزعوا عند ظهور الحق وسلطانه ودخولهم تحت اثره، فحينئذ يظهرون الايمان وهم يبطلون الكفر. فقالوا امنا به يعني بلسانهم ولم يدخل الايمان في يعني قلوبهم.